يقول لماذا استثنى الرافضة صفة من الصحابة فلم يكفرهم؟ لأنهم يزعمون أن هؤلاء خاطئوا مع علي في نصرته ورووا أحاديث كثيرة في فضائل آل البيت فاستحقوا عندهم التقديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.